الحكيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو اليوم الثاني من أيام شرح عقيدة الطهوية. ما زلنا في خصائص أهل السنة والجماعة جعلنا الله منهم. في الدرس السابق وقفنا على خصيصة الجمع بين من خصائصهم الجمع بين العلم والعبادة، لأن الذين يعلمون ولا يعبدون هؤلاء المغضوب عليهم من اليهود وأمثالهم، والذين يعبدون ولا يعلمون هؤلاء الضالون من النصارى وأمثالهم. الجمع بين العبادة بين العلم والعبادة هو طريق أهل الحق، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طريقهم هو بين الجمع بين العلم والعبادة. من خصائصهم أيضا الجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب. التوكل على الله سبحانه وتعالى عبادة من العبادات القلبية، من أهم العبادات القلبية، وهو الاعتماد على الله في جلب المصالح ودفع المضار. هذا هو التوكل على الله. قال الله تعالى: وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير يغدو خماصا أي جوعان ضامر البطن، وتغدو خماصا وتروح بطانا، تروح بطانا شبعان. في هذا الحديث الجمع بين التوكل والأخذ بالأسباب. والطير مع توكله فإنه يأخذ بالأسباب، لأنه تغدو خماصا وتره بطانا، هذا هو الأخذ بالأسباب. من خصائص أهل السنة والجماعة الجمع بين الخوف والرجاء والحب. هذه الثلاثة هي أركان العبادة، بين الخوف والرجاء والحب أي والمحبة. هذه هي أركان العبادة. وقد وصف الله عز وجل أنبياءه ورسله فقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويدعوننا رغبا هذا هو الرجاء، ورهبا هذا هو الخوف. وقال تعالى في وصف عباده المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. خوفا الخوف، وطمعا الرجاء. إذن أهل السنة والجماعة هم أتباع الرسل، يجمعون بين الخوف والرجاء والمحبة. من خصائص أهل السنة والجماعة الجمع بين الرحمة واللين والشدة والغلظة. الرحمة واللين في مقام الرحمة، والشدة والغلظة في مقام الشدة. هم يضعون كل شيء في مقامه. هم أهل الرحمة واللين في مقام الرحمة، وهم أهل الشدة والغلظة في مقام الشدة. كذلك من خصائص أهل السنة والجماعة الجمع بين العقل والعاطفة، فعقولهم راجحة وعواطفهم صادقة ومعاييرهم منضبطة، فلم يغلبوا جانب العقل على العاطفة ولا جانب العاطفة على العقل، وإنما جمعوا بينهما على أكمل وجه وأتمه. كذلك من خصائص أهل السنة والجماعة العدل، فالعدل من أعظم الميزات لأهل السنة والجماعة، وهم أعدل الناس وأولاهم بامتثال قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون. وقوله تعالى: وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، والآيات كثيرة. كذلك من خصائص أهل السنة والجماعة الأمانة العلمية، الأمانة العلمية هذه ميزة من ميزات أهل السنة والجماعة، فالأمانة زينة العلم وروحه الذي يجعله زاكي الثمر ثمر لذيذ المطعم. وأهل السنة لهم القدح المعلى في ذلك الشأن. ومن مظاهر الأمانة العلمية عندهم الأمانة في النقل والبعد عن التزوير وقلب الحقائق وبتر النصوص وتحريفها، فإذا نقلوا عن مخالف لهم نقلوا كلامه تاما، فلا يأخذون منه ما وافق ما يذهبون إليه ويدعون ما سواه كما يفعله أهل البدعة. كذلك من خصائص أهل السنة والجماعة الوسطية، قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالوسطية من أعظم ما يتميز به أهل السنة والجماعة، وكما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم، وكذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف. كذلك من خصائص أهل السنة والجماعة أو الجماعة عدم الاختلاف في أصول الاعتقاد. السلف الصالح لا يختلفون بحمد الله في أصل من أصول الدين وقواعده وقواعد الاعتقاد. وقولهم في أسماء الله وصفاته وأفعاله واحد، وقولهم في الإيمان وتعريفه ومسائله واحد، وقولهم في القدر واحد، وهكذا باقي الأصول. فهم لا يختلفون في أصول الدين. من خصائص أهل السنة والجماعة ترك الخصومات في الدين ومجانبة أهل الخصومات، لأن الخصومات مدعاة للفرقة والفتنة ومجلبة للتعصب واتباع الهوى ومطية للانتصار للنفس، ولذلك هم يبعدون عن الخصومات. من خصائص أهل السنة والجماعة الحرص على جمع كلمة المسلمين الحق، هم حريصون كل الحرص على وحدة المسلمين ولم شعثهم وجمع كلمتهم الحق وإزالة أسباب النزاع والفرقة. هم يحرصون على جمع كلمة المسلمين الحق، كلمة على الحق بعثته خط مهم جدا، واعتصموا بحبل الله جميعا. بعض الناس ينظرون إلى الوحدة ويزعمون أنهم ينشدون الوحدة على الباطل، فالوحدة على الباطل باطل، والوحدة على الحق حق. فذلك من خصائص هذه السنة والجماعة سعة الأفق هم أوسع الناس أفقا وأبعدهم نظرا وأرحبهم بالخلاف صدرا وأكثرهم للمعاذير التماسا، وهم لا يعنفون من سماء الحق ولا يحرج صدورهم من قبوله ولا يستنكفون من الرجوع إليه إلى الحق والأخذ به. من خصائص أهل السنة والجماعة حسن الخلق، فأهل السنة أحسن الناس خلقا وأكثرهم حلما وسماحة وتواضعا وأحرصهم دعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. من خصائص أهل السنة والجماعة هم أهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هم يدعون إلى دين الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، امتثالا لقول الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. من خصائصهم أنهم الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس ويصلحون إذا فسد الناس. من خصائصهم هم الفرقة الناجية التي تنجو من البدع والضلالات في هذه الدنيا وتنجو من عذاب الله يوم القيامة. من خصائصهم هم الطائفة المنصورة لأن الله معهم وهو مؤيدهم وناصرهم. من خصائصهم أنهم لا يوالون ولا يعادون إلا على أساس الدين، ولا ينتصرون لأنفسهم ولا يغضبون لها ولا يوالون لعبية جاهلية أو عصبية مذهبية أو راية حزبية، وإنما يوالون للدين، وولاؤهم لله وبراؤهم لله وموافقتهم ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. من خصائصهم سلامتهم من تكفير بعضهم بعض لبعض، فأهل السنة سالمون من ذلك، وهم يردون على المخالف منهم ويوضحون الحق للناس، وهم يخطئون ولا يكفرون ولا يبدعون ولا يفسقون إلا من استحق ذلك. من خصائص أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقلوبهم عامرة بحبهم وألسنتهم تلهج بالثناء عليهم. فأهل السنة يرون أن الصحابة خير القرون لأن الله عز وجل زكاهم، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم زكاهم. من خصائصهم سلامتهم من الحيرة والاضطراب والتخبط والتناقض، فأهل السنة والجماعة أكثر الناس رضا ويقينا وطمأنينة وإيمانا، وأبعدهم عن الحيرة والاضطراب والتخبط والتناقض. هذا الذي ذكرنا هو شيء من خصائص أهل السنة والجماعة. وبعد ذلك ننتقل إلى العقيدة الطحاوية، لننتهينا من المقدمات وننتقل إلى عقيدة الطحاوية.